لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا بالأمس القريب نتهيأ لاستقبال شهر رمضان، وها نحن الآن نودع آخر أيامه ولياليه التي كادت أن تتقضى، فلم يبق من رمضان إلا ليلة أو ليلتان. فاز من فاز، وربح من ربح، وخسر من خسر، ولا ندري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه، فإن الناس منازل في دينهم وفي دنياهم وعند لقاء ربهم تبارك وتعالى. والله عز وجل قد مضت سنته واقتضت حكمته ألا يعامل الناس معاملة واحدة، وإنما يعامل كل منهم بحسب عمله، فلا يسوي الله عز وجل بين المجتهد والمقصر وبين المحسن والمسيء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أم حسب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فالله عز وجل ينزل كل إنسان في منزلته التي تليق بعمله. قال الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، إنما هما طريقان، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فهؤلاء لهم جزاؤهم، وأولئك أيضا لهم جزاؤهم الذي يليق بأعمالهم. كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فكل منا يرتقب جزاءه الذي يليق بعمله. فالمحسن ينتظر الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والمسيء ينتظر العقوبة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. انظر إلى متانة دين الله في قلبك وامتثالك لشرع ربك، تعلم أين مقامك غدا عند الله. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. والناس درجات متفاوتة، ولذلك كانت الجنة بدرجاتها والنار بدركاتها. وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فكل ينتظر جزاءه، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فالعذاب الشديد يليق بالمسيء، والمغفرة يليق تليق بالمقتصد، والرضوان يليق بالمحسن السابق إلى الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأحوالنا لا تخرج عن أحوال هؤلاء النفر الثلاثة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله، فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله، فأعرض الله عنه. فانظر يا عبد الله أين أنت من هذه المنازل الثلاثة، ولا سيما في نهاية مثل هذا الشهر الفضيل الذي يفرز الناس إلى ناج وهالك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، والعياذ بالله. كنتم أزواجا ثلاثة، فمنا المقتصد، ومنا الظالم لنفسه، ومنا السابق بالخيرات، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أما المسيء فنقول له: لا تزال الفرصة أمامك، بقي ثلاثة إفطارات، ولله عز وجل عند كل فطر عتقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت ليلتان، لعل إحداهما أن تكون ليلة القدر، فأر الله عز وجل من نفسك خيرا، تب إلى الله وأنب إليه، استعن به وتوكل عليه، أدعوه وارفع حاجتك إليه، فإنه لا يرد سائلا، جواد كريم سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وهنا لابد أن نذكر هذه الدعوة النبوية المباركة، عندما سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي فماذا أقول؟ فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فكلنا ذاك الرجل الذي يعتمد ويتربص عفو الله عز وجل، فإما عفو الله أو النار والعياذ بالله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا أبو نواس، وهو من هو في السكر والتهتك والعياذ بالله، ولكن ألهمه الله رشده حينما قال: يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. نحن نتوكل على الله عز وجل ولا نأمل إلا في عفوه ورحمته وفضله، فإما رحمة الله عز وجل وإما النار والعياذ بالله. وما أرق ما قال الإمام الشافعي عليه رحمات الله: لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فعفو الله عز وجل أعظم من ذنوبنا، ورحمته أرجى عندنا من أعمالنا. فلا ييأسن مسيء وليقبل على الله عز وجل فيما بقي من هذا الشهر الفضيل. وأما المحسن فنقول له: اعلم أن ما بك من نعمة فمن الله، وأن الفضل الذي حسته إنما هو بفضل الله ورحمته، فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الله عز وجل على لسان أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله عز وجل هو الذي هدى المهتدين ووفق الموفقين، كما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهذا من فضل الله على المحسن، فليسأل الله عز وجل المزيد من فضله وليسأله الثبات على الأمر. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مخلب القلوب ثبت قلبي على دينك، استقم يرحمك الله، فإنما الأعمال بالخواتيم والعبرة بالنهاية، استقم يرحمك الله، فإن الاستقامة هي خلاصة دين الله عز وجل. قل آمنت بالله ثم استقم. ثم ليحذر أحدنا أن يحسن في رمضان فإذا دخل شوال أساء ونسي وفرط، وكان له حظ من قول الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني انقطع والعياذ بالله، أو نصيب من قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكن مثل هذا الرجل الرمضاني، بل كن ربانيا، اعبد الله عز وجل حتى يأتيك اليقين كما أمر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. استقم يرحمك الله، ولا تكن كمن قال فيهم رسول الله كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. فحافظ على قدر ولو قليل من العبادات التي كنت تؤديها في رمضان. ومن عجيب أمر بعض المسلمين أنهم لا يقرؤون القرآن ولا تكون لهم علاقة بالمصحف إلا في شهر رمضان، وهذا من الحرمان والعياذ بالله. قال الله عز وجل وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. استحب أهل العلم ألا يمضي على المسلم 40 يوما إلا ويختم فيه كتاب الله عز وجل. هذا مما أخذوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في 40. فقلت: إني أطيق أكثر من هذا. فقال: اقرأه في شهر. فلا زال ينزل معه حتى قال: اقرأه في 3. فقال: إني أطيق أكثر من هذا. فقال: لا يفقهه من قرأه في أقل من 3. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه، ثم نقل عن إسحاق بن راهويه قال: لا أحب للرجل أن يمضي عليه 40 إلا وقرأ القرآن. لماذا؟ لأن هذا هو أطول مدة وردت في السنة لختم القرآن. فإياك أن يفوتك كتاب الله عز وجل بعد رمضان، فإن القرآن فرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد: لا يكن شهر رمضان هو آخر العهد بالصيام، فإن عبادة الصيام التنفل بها من أحب الأعمال إلى الله، وهذه هدية ربانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فله صوم شهر. وفي رواية: من صام في كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديقا لهذا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فصم بعد رمضان من كل شهر 3 أيام تكن كمن صام الدهر كله، وكذلك قيام الليل. لا تحرم نفسك من هذا الثواب ولو بأقل القليل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ أو من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. 10 آيات الفاتحة وأقصر سور القرآن 3 آيات. من قرأ أو من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. وكذلك الصدقات، لا يكن آخر عهدك بالصدقة في شهر رمضان، بل داوم وواظب على صدقة ولو بالقليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة جهد المقل، وقال: اتق النار ولو بشق تمرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الاستقامة، فإنها أعظم الكرامة. اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.